على القاعد في انتظار السلام. من السعداء الذين تستقبل لهم الملائكة وتدعو لهم بالرحمة العبد الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة. أحيانا بتيجي الأرض مثلا بتروحي في مكان بتصلي تقعدي من صلاة مثلا الظهر لحد قيام الليل، طول الفترة دي وأنت في صحبة الملك قاعد بجانبك اللهم صل على اللهم محمد، وأنت في صحبة الملك يعني دخلت مثلا الموية على الكعبة وتصلي الصلوات كلها، طول الفترة دي صلاة الملائكة على القاعد في انتظار الصلاة، والملائكة تدعو لك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم ما قعد، لما جاء في صحيح مسلم الحديث صحيح أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة. أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طول ما انت قاعدة تنتظر الصلاة والملائكة بتدعي لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولذلك قيل سبحان الله يعني ان الانسان يجلس متوضي في انتظار صلاه فيحسب انه تحسب له كل الفتره دي انه في صلاه. ولذلك قيل كان الصالحون من هذه الامه من سلف هذه الامه السابقين يحرصون على هذا العمل الجليل ولا يزالون كذلك. من الشهود الدل على ذلك ما رواه الامام ابن المبارك قال لك ايه، دخلنا على عبد الرحمن السلمي ابي عبد الرحمن السلمي وهو يعني سبحان الله يكاد يقضى عليه ان ينزع من المسجد، فقلنا له لو تحولت الى الفرش يعني نام انت قاعد منتظر الصلاه منتظر الصلاه وكانه جاي للنوم يعني، قول انتقل الى الفرش. فقال اؤثر هذا عن فراشي لانه وحدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مش راضي يؤمن المكان في مصلاه لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في صلاه ما دام في مصلى ينتظر الصلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلى ينتظر الصلاة. إن أنتم منتظرين الصلاة إن شاء الله اللي هيصلي الظهر بإذن الله عسى الله أن يكتب لكم هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي فأريد أن أموت وأنا في مسجدي، يعني يموت في كل الصلاة ويموت على هذا الأمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكأنه ميت هو في طول هذا الوقت في صلاة. ولذلك قيل في برضو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة تدعو، يعني القاعد ينتظر وسمع الإقامة وصلى السنة وقاعد يدعو في الفترة دي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء هذا العبد لا يرد تدعو كما جاء في هذا في المسند في من الأحاديث الصحيحة. المطلب الثالث وهو صلاة الملائكة على أهل الصفوف المتقدمة في الصلاة. إحنا بنقول ده بالنسبة للرجال مش كده؟ لكن برضو بالنسبة للنساء لو أنت صليت في مكان زي كده أنت ما فيهوش رجال، ما فيش رجال شايفينك، ولذلك أتم الصف الأول فالأول يعني اللي بيجي مبكرا بيقف في الصف الإيه؟ الأول. بالنسبة للرجال أيضا هذا الأمر، لأن طبعا بالنسبة للرجال المفروض اللي بيعجل بأن يذهب إلى الصلاة مبكرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ربي والملائكة دعاء ورحمة وبركة وثناء على من في الصف الأول. قال الملأ هنا في عام تشاح قوي إن الله وملائكته يصلون يعني تتنزل عليهم الرحمة من الله تعالى وبالدعاء وتوفيق وغيره من الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم رحمته والملائكة تدعو لهم ربنا يوفقهم ويكرمهم ويرحمهم ثناء دعاء من الملائكة. شوفوا لما نيجي نقول ان الله ملائكته يصلون على الصف الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني. لذلك في حديث ذلك الامر يعني كرر صلاه ان رب سبحانه وتعالى ملائكته على الصف الاول مرتين، يعني الامر ده يبقى الصف الاول له ايه فضل وكرم خلاص بالقول ان الله عز وجل ان ملائكته يصلون على الصف الاول والصف الثاني وعلى الصفوف الاول، ولكن الصلاه في الصف الاول اعظم درجه فيبقى بتنزل عليها رحمات اكثر. انا طبعا مستر ولو احنا مكان في مكان دلوقتي وابتدينا الصف كده وجاي مثلا الصفوف الاولى يعني قعدت مبكرا يعني او الجلسه مبكره المقصود بيها طبعا الرجال، لان يعني الرجال هم اللي بييجوا من بدري عشان يبقى هو جاي من بدري في الصف الاول، وخاصه هذا بالنسبه ايه للرجال. نعم خير صف الرجال طبعا ايه صلاه الملائكه على ميان الصف ممن تصلي عليهم الملائكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم

وإذا درست هذا المجلس الكريم تجلسي وأنت بهدف إن أجلسك لربي أكرم مجلس. ما تجعليش المجلس ده أهون المجالس عليك. ما يبقاش المجلس ده وقت ما يجيلك مزاجك في التغضب أو الكيلة وقت ما يجيش مزاجك ما تجيش وقت. ما يكون ذلك جزاء الإحسان أبدا تتفوقي في أدنى شيء. فبعض الناس سبحان الله بيقدر من الله عليهم هذا الأمر ويجد نفسهم مالهاش بذل النهارده. مثلا النهارده هتصل. النهارده طلعت مش فلوس فعليها. النهارده جنبها هاي وجعها. النهارده حاسه ان هاي يجيلها بقى. النهارده مش عارفه مين هيجيبهم زياره. النهارده ها ها ها ما اسهل الاعظم. اقول لها حبيبتي في الله. فضل العالم بتعلمي دلوقتي. من الله عليك بذلك الامر. كوني اهلا له لان درست اعظم مجلس. خليك اهل هذا المجلس. لما تكوني اهل المجلس ده عشان تستحقيه لازم يكون مجلسك خلاص. لازم تكوني انت جالسه مخلصه. لان الجلسه خادمه لدين ربك. لان الجلسه خادمه عند ربك. لان الجلسه تعلمني دين ربك عن حب. لان الجلسه وانت محبه لله. لما تعملي العمل ده مش بتعمليه عن انت قاعده انت مثلا تقولي لواحده ايه؟ تقعدي مثلا تاخدي البنت دي وعلميها. كده وانت على اخر كده تتخانقي مثلا من اللي قالت كده يعني. لا خديها وانت سعيده كده كريس. خديها وانت بتتمني ان البنت اللي اتربيت لك دي تكون واعي منها معلمه. خديها وانت نيتك الاصلاح. خديها وانت نيتك صادقه في التعليم. خديها وانت نيتك ان انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم اللي بيعلم الناس الخير. كوني انت من معلم الناس الخير. مش من المهم من معلم الناس الشر. وليسي هذا المجلس بتقول يا رب اجعلني منهم خيركم من تعلم ما هو انا معلم. ولذلك هؤلاء الذين تدعو لهم الملائكه مش هتدعو الملائكه بحب هو مش عاطي هذا الامر حق ابدا. لازم تكون عاطي مرحوم بما وفق لديك لان رب سبحانه وتعالى يحب من العمل ما كان فيه اخلاص ويحب من العمل تدومه وانقذه. خلي بالك ان انت لما ينزع عنك هذا الامر بمزاجك يعني يبقى انت فرطت في نعمه كبيره جدا جدا. فاسال ربك ان يتم عليك النعمه. بس الاعذار يعني فيها يعني نوع سبحان الله ممكن حد تاني يكون عنده نفس العذر يجهد جدا. ممكن جدا واحده تكون كبيره وتجهد جدا واحده تانيه صغيره تطول من جيلها حبه وجع في راسها كده. هي صدام مش هنزل النهارده. لكن لو هي عرفت هي رايحه تعمل ايه؟ لو هي عرفت صلاه الملائكه على معلم الناس الخير ما رضيت بذلك بديلاً ابدا. هي بترضى ليه بالبديل الراحه؟ عرفتنا ليه؟ لان النفس عماره بالسوء والحمار. هي بترضى الراحه. ولو جاهدت الناس والله ما ركنت الراحه. لكن العمل ان هي ايه هبه؟ قربوني الى الراحه من مطالب الناس. أنا أشترك إلى الراحة وترك إلى الدعم وترك إلى الكسل وترك إلى التراخي. زهقانة هي برضه بتقول لك كده أنت زهقانة مش طايقة أشوف المطبخ. كل اللي مش طايقة ومش نفسك وقت كل اللي هذه نفسك بنوع السوء استغفرت فيكي إنك صلاة الملائكة على معلم الناس الكل. مش ممكن تكون هناك تعليم الناس الذي يدعو إلى الله أو الذي يعلم القرآن في أقل إلى خير. ولذلك ادعو ربي ان يجدنا نفسي سليمه صحيحه توابه منيبه رجاحه وطنها وسطن ترضى بعطاء الله عز وجل. ان الله ملائكته واهل السماوات واهل الارض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا الدعاء من هذا الحديث. ان الله ملائكته واهل السماوات والارضين اهل الارضين الارضين اللي هم ايه الاراضي الايه السبعه حتى النمله في بحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. استبصرت نفسي ان النمل حوت البحر يصلوا على معلم الناس الخير كما جاء سبحان الله في الحديث الذي صححه البنين. استبصرت نفسي في النعمه دي ولا الشيطان اللي استبصر فيها ولا نفسي في النار السوء. اذا كان النمل بتدعيه والحوت في البحر يدعو لك لا يصلون على معلم الناس الخير كما جاء في الحديث الذي صححه البخاري وابن ماجه هذا الفرق حتى من

افتكرت قصة حضرتك دلوقتي وانا بقول دلوقتي الشيء ده يعني سبحان رب العرش العظيم ان يعني ساعات كده في مكة دي حياه عجيبه هذا البلد الحرام حياه عجيبه انت كنت سبحان الله في يعني في مره من المرات بقى خلاص ما نخلص العيد والمشتريات وهدايا الناس وكذا والشيء فينا مش قادر اشيل ابدا تعبانه جدا يعني ربي الايد مش قادر اشيل وفجاه لقيت مبلغ كبير مسنين عروس لابس ثياب بيضاء كده راح نازل الشيطان دي وانا ما كنتش عارف لان الولاد لهجته ما فهمهاش يعني هيحمل الشنطه عنك ان هو هيحمل الشنطه دي ومشي لسه هيستنى بقى خلاص قدر الله بيسعى الى ان اصاب كده شاورت كده انا شاورت كده في شعري يعني ان انا هوصل كده يعني على نهايه البوست اللي هوصل فيه راجل راح جاي واقف مش في الارض راح سايب الشيء وانا بقى عمال فتحت بقى عشان اديله لم ارد لم ارد وكانه ما يعرف كرسي سبحان الله لم ارد والله لم ارد طب ادور عليه طب انا عايز اديله بشكل ما افتحه لم ارد فبقول لك هي رزق رزق اللي بتبيع منه ورزق اللي بتشتري منه ورزق اللي بيوصلك ورزق اللي بتجيب له كلمه حفله ورزق اللي ممكن كانت تشتري منه بتاعك وما تستخسريش لان الرزق ده كله بيمكن يرجع لك مره ثانيه بركه يرجع لك مره ثانيه زي دعم رب القوام قيام الناس دول على هذا الرزق لاهل مكه وللعاملين في الكعبه العاملين في الكعبه من الخدم والاداره وكده كل دول سبحان الله دي قصه مثلا ايه البنات اللي قاعده انت قاعده وانت قاعده كده في الحرم وبس مجرد ما تلاقي ما تحط جنبك منديل مش زينا في المسجد كده ان شاء الله نجيب حد من هناك عشان نجيب لنا المنديل بتاعت الامهات دي الاولاد ما هي لما تنسي ان انت حطيت المنديل ده انت يا دوب حاطه المنديل من غير ما تزيد حاطه قدام على سجادتك تيجي تمر عليك وتكمل ما تسيبكيش في المكان اللي كله ما تسيبكيش شيء في المكان ابدا سيبتي فيه صحابي في ثواني في ثواني في تقول سبحان الله برجع لهم رب رزق ولا لا انهم يقوموا على على طهارة هذا البيت يرجع لهم رزق ولا لا ويجعل لك رزق لو انت برضو انفقت عليهم قتل او صدقت عليهم ولا لا طبعا ولذلك وكذلك الشهر الحرام الذي يقوم فيه الناس الحج والعمرة فيه رزق ونعيم وعطم لا لا عمال لا يقومون ابدا بروح منها شديدة يعني ولذلك وفيه رزق ونعيم لأهل مكة شوفي بيقول لك ايه وانا ولذلك الشهر الحرام الذي يقوم فيه الناس الحج والعمرة فيه أرزاق ونعم كثيرة جدا لأهل مكة وللمقيمين بها ببيع الهدي والطلائد انت عارفين الهدي كله ده برضه فيه رزق ولا لا طبعا وللذين يذبحون ويطوفون وفي كل عام يقوم شوف كده في ايام الحج تلاقي الناس اللي قاعدين عاملين كده عشان يطوفوا هم بقى مهتمين الامر ده رزق قوام حياتهم على هذا يمكن يجي بعضهم ناس مشى بعض الناس سبحان الله تروح موسم الحج بس عشان تسوق الباصات الموجوده في الحج بس قوام حياتهم ممكن يكون هذا الامر في حج ناخد رزق في هذا الامر اللي سبحانه يعني جعل ربي هذا المكان قوام لحياتي يكون فيه ومن ياتي عليه ولذلك من اهل من اهل مكه ومعايش لهم ولذلك فهو يعلم حاجتهم ربي فيه يكون عليه تجارتهم وبيعهم ومحلاتهم تلاقي سبحان الله تلاقي بيع طعميه ما شاء الله لا قوه الا بالله مثلا ده ما عنده محل مثلا محلات اللي كده في حوالين الحرم محل مثلا فيه ثلاثه اللي بيض وما اعرفش الحاجات البسيطه اللي انت عارفاها كده تيجي دي قدام هذا المحل قوما من الناس تشتري ما شاء الله لا قوه الا بالله لو رحت بعد ساعه الا خلاص من بساق الرز ده تيجي دي مش بس عشان الطعميه وكل الثلاثه تنتقل اللي جنبه عشان ماشي كذا وكذا وكذا تلاقي ما شاء الله لا قوة الا بالله تروح عند الثالث ما اعرفش ليه الا من كنتاكي ولا تلاقي ما شاء الله يعني سبحان الذي صنع عليه القوام والرزق والحياه هذا المكان رب سبحانه وتعالى جعله رزقا واسعا ولذلك جاء يقول ربي ذلك لتعلموا ان الله لا تخفى عليه ايه؟ لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه في الارض ولا في السماء لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم علم كثير

سبحان رب العرش العظيم الخيرات. شو تبقى عايزة مثلا في رمضان؟ التمر. تبقى انت عارف خلاص خلاص لا مش عايزة لا خلاص مش عايزة لا مش عايزة يعني شوفي يعني قد ايه حاجة يعني سبحان رب العرش العظيم في السعة والرزق. شوفي الولاد بيمروا بالشكارة عارفين شكارة يعني ايه؟ شوال. الشوال على كتفه مليان التمر. التمر بأشكاله المختلفة بأنواعه المختلفة حتى أرقى حتى من تمر السكري. كله دلوقتي وزع التمر الكري السكري ده يعني تمر غالي مش رخيص. وكل الولد يجي الولد وراه الولد وراه الولد وراه الولد قاعدين سبحان ربي يبقى رزق شديد. جعل ربي سبحانه وتعالى رزق الناس يعني في هذا المكان. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك لتعلموا أن أعلموا أن يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. من يغنيه ومن يعطيه ومن يرزقه ومن يديه ومن يحجب عنه شيء ومن يعلم أنه لو حجب عنه ذلك شيء أصلح لحياتي. ولذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذا المكان المبارك الذي يكون فيه البركة من الله سبحانه وتعالى جعل ربي قوام لكل من يعني أهل قضاء أهل مكة يقوم على حياتهم وقيام دينك وشعائرك. مش شعائرك كلها بتبقى في هذا المكان؟ مش تعظيمك للطواف والسعي والحج والعمرة والكذا والمقام مش كل ده بتقيمي شعائر دينك؟ يبقى قياما للحياة للمعيشة وقياما لدينك سبحانه وتعالى. ولذلك اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. الايه دي شوفي لازم الاثنين دول التخويف والترهيب الترهيب والايه والترغيب. ذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن؟ لمن خالف امره، لمن سرق، لمن ظلم، لمن افسد، لمن اعتدى في الحرم. وممكن حد يعتدي في الحرم؟ طبعا ممكن يعتني جدا. واكثر اعتداء دلوقتي في الحرم السرقات شديده جدا جدا. مرضى القلوب. ودلوقتي ما شاء الله بقى عاملين كاميرات علشان يجيبوهم يعني. فتشوف بقى جايبين لك الكاميرا وتكون السرقه وقت النوم. يعني لما الانسان بيعمل العمره او يطوف ويسعى بيبقى بقى خلاص ايه مش ممكن. لو نام بيبقى حتى لو نام 5 دقائق كده في الحرم بيبقى كأننا 10 ساعات جدا جدا. يعني النوم سبحان الله عجيب. فبينام في نوم عميق جدا وبينام يعني بقى بيطمن اهله انا والحمد لله خلصت العمره. ونام بقى وتليفونه كده جنبه تحت الحرف تحت. يعني الولد قاعد يراقب حرامي او الحراميه يعني سواء رجل او امراه. شوفي بقى طبعا بس هم ما بيجيبوش الكاميرات على النساء يعني، لكن بيبقى فيه كاميرات للنساء. احنا بنبقى قاعدين بالكاميرات حوالينا. ولذلك بتيجي تبص تلاقي فجأة جت الأمن بتاعة الحرم راحت ماسكة واحدة وعرفت إن هي دي الحرامية. ما هو تجري بقى فجأة أثناء الصلاة واحدة بتصرخ إيه شنطتها راحت. بيبقى في الحالة دي جت الإيه الكاميرا عليها وشافتها. لذلك تشوفي بقى الكاميرا الجاية على الرجال بتيجي بقى بساعة جامدة وتجيب بقى كده وتجيب الخطوات تامة عن الكاميرا. ابتدت تشك في الراجل في الولد ده. يقوم يجي بقى هو كمان نايم متسطح يبص يلاقي ده جنب التليفون كده يروح اي متسطح بقى جنب الايه اللي نايم وعامل انه جنب التليفون ويعمل بقى نفسه انه بيتمطر كده بيفلت كده يروح جايبين مسلم من قفاه تعال. شوفي بقى شوفي الخزي والعار من يرد فيه بإلحاد بظلم. الايه واضحه. فتخيلي لما يتمسك كده ويتمسك بهدوء مش عايز صراخ مش عايزين صراخ مش عايزين لحد ما يخرج خلاص انتهى سبحان ربي. ولذلك هذا هو الظلم وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ايه أليم. وأن الله غفور رحيم ده شديد العقاب لهؤلاء. وغفور رحيم لمن فعل شيء لم يقصده فيعفو ويغفر. ولمن تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل. لمن عمل صالحا. ما على الرسول إلا البلاغ. كل ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم. ما عليكش إن الناس تتهدى أو ما تتهداش. لما تأمري بالمعروف تنهي عن المنكر منهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. منهم من يسمع الكلام ويفتح قلبه للهادي. سواء بص تلاقي مثلا ايه بتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ويجلس في مجلس بنات صغار تلاقي قلبه ما شاء الله مفتوحه وكبار كذلك. وتجي دي في مكان في مثلا وقت اخر واحده جالسه سبحان الله يعني مره يعني بعض المرات مثلا تيجي بنت وبنت تقول لي دكتوره بس قولي لها بس لما تدخل المسجد بس لما تدخل المسجد يعني من فضلها شوف الادب من فضلها بس تحط طرحه على راسها طرحه بس ومن يعظم شعائر الله وتكلميها بادب وتبقى فاتحه صدرها كده قول لها حبيبتي من فضلك يعني المسجد بيت من بيوت الله يحتاج تعظيم شعائر الله بس من فضلك اقفلي بس الزرار شويه لا انا مش هبقى منافقه وربنا بيقول لك كده تبقى مش منافقه يعني وكبر شديد طبعا هدايا زي ما ربنا قال نعلى رسول الله انا بلغ الامر اللي اختار الله فاشهد وبانتهى الادب الحكمه والموعظه الحسنه راضت بالحكمه والموعظه الحسنه بيت خرجي اعملي زي ما انت عايزه بره بس بيت الله يا بنتي ده اهل الكتاب لما يدخلوا بدورهم بيدخلوا بادب فاذا في مساء في هذا هذه المساجد التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبحوا فيها له فيها بالغدوة الأصالة رجال ولا تليم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني المكان ده لإيه معروف إن جاي عشان تصلي أو جاي عشان تجلسي مجلسين يبقى المفروض تبقى جايب إيه توقير بأدب تبقى جالسة كده مجلسا تكتب لك الملائكة مجلسك ده أنت جاي عشان الملائكة بتكتب اسمك فوق الملائكة الأعلى يعني تصوري أنت تكتب اسمك في الملائكة الأعلى وأنت بتورز لك كل المعاصي والامر ربي سبحانه وتعالى بتتكبري على امر الله عز وجل وتقول لا انا مش هبقى منافقه انا بخرج بره بكذا طب معلش بس بيت الله يا حبيبتي من فضلك بس بيت الله يعني وعلى الرغم من ذلك نعم سبحان رب العرش العظيم ما على الرسول الا البلاغ اللهم بلغ اللهم تشهد الرسول مامور ان يبلغ رساله الله تعالى فان فعل فقد ادى ما عليه وعليكم ما حمل يعني وهو علي ايه ما حمل وعليكم ما حمل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا الإيه؟ البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ مأمور بذلك والله يعلم يقول ربي سبحانه وتعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يعلم نواياكم يعلم ظاهركم وباطنكم يعلم أنت نيتك صادقة ولا غير صادقة يعلم أنت بتحب الحق ولا بتحب الباطل يعلم أنت عايزة تتبع الرسول ولا عايزة تخالفي بعض الناس والعياذ بالله ما تقدرش تتبع ما تقدرش إلا تخالف ما تقدرش إلا تعصي والعياذ بالله ما تقدرش الا تبعد عن امر الله عز وجل اسال ربي الا نكون منهم اسال ربي الا نكون منهم اسال ربي سبحانه وتعالى ان نكون من الذين اذا استمعوا القول اتبعوا احسنه خلاص اقنعتي بالحسنى خلاص ما هيجي لك بقى دلوقتي ايه كده ما انا بقول لك بلغتي وبعدين لو لقيت الامر مثلا لقيت الامر يحتاج ثاني خلاص لو لقيت ان الامر ما فيه ابدا رجاء خلاص اللهم بلغت ليس عليك هداهم ليس لا مش كده شوف انت قاعده تعملي كده يعني لا لا بالحكمه ولا نعم في واحده قاعده في الحرم يعني في الحرم النبوي او اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس افسحوا وبرده ما وسعوش إنا لله وإنا إليه راجعون يعني هي بتقول لسلوى إن هي في الحرم النبوي إيه لما تيجي واحدة تقعد أو يوم الجمعة ده يوم في صلاة جمعة يبقى يوم شديد جدا يعني لازم ننزل من الساعة 10 المساء وعشرة لو رحنا 10 مش كده يعني إحنا لو رحنا 10 في المكة في المكي بقى نقول في الحرم النبوي لأن ماشي النبوي لو على واحدة ممكن ننزل 10 لكن المكي لو على واحدة ونزلت 10 صلي بقى بره في الشارع في الشمس فتنزلي في 9 وتبصي تلاقي يعني المكان ما شاء الله لا قوة كله نايم ممدد كله بيت من امبارح كله نايم من امبارح بالليل أنا وأنت وكان كنا ماشيين من الساعة البدروم بس ربنا لا يحرمنا زي نقول في هذا الامر يعلم ما ابديتم من قول وفعل ويعلم ما اخفيتم تعمل ايه يعلمه مطلع على ظهيرنا مطلع على باطننا يعلم اللي في قلبك يعلم السر واخفى علشان كده اللي بتخفيه في قلبك لازم يكون سليم لان التخفيه في قلبك مطلع عليك ربي فيه سبحانه وتعالى فلا يكون الا سليما ولا يكون سليما الا اذا كان القلب سليما

ولا كبيرة. عوان بين إيه ذلك؟ تفعلوا ما تؤمرون. مفيش فايدة. عايزين يسألوا. ما بعض الناس لا تيجي. ده بعض الناس بتسأل إيه في الدين؟ سبحان ربي. تقول له أنا أنفع أسأل أقول مثلا هو ربنا عمل كده ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعنت شديد وكذب شديد في الدين. لذلك لما تيجي سبحان الله يعني كبني إسرائيل ربي سبحانه وتعالى قال لهم أي بقرة بحبوا أي بقرة أي بقرة قالوا يقولوا ما هي هي إيه البقرة دي تكون شكلها إيه؟ لا وسط. ما عجبهمش إنها وسط. ما لونها؟ لأن لونها إيه بنات؟ بقرة صفراء فاقع لونها. رسول فضلوا يدوروا على البقرة اللي بالمواصفات دي عشان يجيبوا بقرة صفراء لونها اللون الزاهي الجميل اللي لما الإنسان يشوفها يتبسط من لونها كده. ما لقوهاش إلا إيه؟ حاجة نادرة جدا. برضو ما تفهمش. عايزين يسألهم. هو دايما بعض الناس في الدين ما تاخدش الأمر مثلا إيه؟ ده خلاص أنا أعبد الله عز وجل كما أمرني ربي سبحانه وتعالى. ما تفهمش مثلا إيه؟ طب ليه ربنا عمل الحكم ده؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل كده؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل للنساء مثلا النص والرجالة؟ طب ما هي النساء بتعملوا كذا يا بنتي. النساء راجل لما المفروض ربنا سبحانه وتعالى كان جعل له ميراث والنصف المرأة نصف الرجل جعل ان البنت دي لما يجرى لها حاجة المفروض ان تبقى بيت اخوها اللي يأكلها اخوها لانه هو سبحانه الله يعول امه واخواته. يعني المفروض ان هو دي فرقته. امه لو كبرت تبقى في بيته وامه لو كبرت تبقى في بيته. لذلك سبحان رب العرش العظيم. يعني الامر كنا نعم ما بيفهموش كده. اما في ما انا بقول لك دلوقتي لو انه مش فاهم كده فالمساله. طب ما استقطروا برضه بين اسرائيل عايزين معه. عايزين يسالوا ثاني. مفيش فايده. الانسان اللي بيبقى عنده والعياذ بالله حب السؤال السؤال السؤال يعني يسالك لحد ما يعني مش عارفه اقول لك هيعمل ايه. طيب بعد كده هتبصي تلاقي سالوا عليها على البقره. طب ما احنا لقينا الصخره دي بس برضه عايزين نسال. ان البقره تشابه علينا خلاص ما بقاش قادرين نميز. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم بقره كانت ايه مميزه. قال لا ده لو بقره كده يعني يعني لا زالوا تثير الارض ولا تسقي الحرث لا بتشتغل ولا تتعبوها ولا تهلكوها ولا مسلمه الناشئه فاضيه وخاليه من العيوب. لازم تفضلوا يدفعوا لحم دم قلبهم عشان يجيبوا البقره دي. ما انتوا اللي قعدتوا تسالوا. ما كانت الامر بقره ذبحوا بقره اي بقره. ولذلك كثره الاسئله في امور ما ربنا ما انزلهاش يبقى خلاص. لذلك هنا كثره السؤال الاسئله اكثار من السؤال. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل القران يضع حدا لذلك. وواضح ان هذا الامر اغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى الله عباده ان يسالوا عن اشياء كما قال ربي قال ان تبدا لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. صلى الله العفو والعافيه. طيب ايه بقى الاستهزاء؟ قال حتى ان بعضهم كان يسال النبي صلى الله عليه وسلم باستهزاء. كان يقول له ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يسال النبي يستهزئ فيقول اين ناقتي؟ يجي يسال الرسول يقول اين ناقتي؟ مش انت رسول؟ طب فين ناقتي؟ واحد يقول له يسال النبي من ابي؟ ابويا مين؟ واكثروا عليه فاغضب النبي فصعد يوما صلى الله عليه وسلم من المنبر وقال لا تسالوني اليوم عن اشياء بغضب الا بينته لكم. فاشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف ان يكون الامر قد وقع. فقام رجل فقال من ابي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة. فكان هذا الرجل يدعى لغير أبيه. فضح ناس عشان كده أن تبدأ لكم تسوق. أنت كنت معروف من أبوك قلت من أبي عشان يقول لأبوك اللي معك اللي أنت مكتوب باسمه لا أنت نسبت لغير أبيك. قال له أبوك وحذافة. شوف الإنسان لما سبحان الله هذه القصة. وكان الرجل يدعى لغير أبيه فأثبت نسبه. فقام عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا

هي واحدة فتحة مع حال المنازل فهي بيعمل فجأتنا معادة حال وبرد الوصف قلت حنسل على كل واحدة مبنى ضيط ليحصل حيث الزكاينة وطرق لازم على كل واحدة مبنى قلت تحايل على الله هي بتعمل زي بقرة بني إسرائيل زي قصدي حيتان بني إسرائيل بالظبط يعني اللي هي يوم السبت الذين لو مزلت 100 جنيه يبقى النصاب بتاعها اقل من المبلغ ده يبقى خلاص يا ربي على الكرم مع الله عز وجل شوفي الناس بتتحايل الزعل الذكية بنات سيبين الناس لا ما هي عملت ايه لا هي دلوقتي لما جت حسبت شوفي عايزة افهمكم الكلام بتاع بنتنا دي هي دلوقتي عندها بضاعة بكذا لسه ما تساعديها يا أمك ماشي الله يهديك يا أمك هي دلوقتي الله يهديك يا أمك هي دلوقتي عندها محل علشان تطلع والمحل ده للبيع فسدين البيع بتبتدي تقيم المبالغ دي كلها وإذا بلغت المبالغ دي النصاب يبقى خلاص عليها زكاة مال فاللي حصل هي بتقالت إيه بقى أنا هنزل عن كل قطعة 100 جنيه لو نزلت عن كل قطعة 100 جنيه يبقى أنا مش هدفع خالص هيبقى الحساب بتاعي مثلا ايه المبلغ اللي انا نزلته في القطع اقل من زكاه المال شوف الزكاه ده مش زكاه دي محتاله على الله متخيلين يا بنات الامر لحظه يا بنات هتروحوا بتدوروا على المكان تروحوا تشتري منه ايوه اه طبعا واحده معاها مصنع ملابس خلاص خلاص لا لا لا ابدا هو سؤال اخر يا بنات اسالك سؤال عشان تقولين وانت تفكك ربنا يهديها ويديك ماشي حاضر هي واحده بتسال سؤال حاضر ها حاضر دلوقتي الحاجه نهايه بتسال بتقول لو واحد عنده مصنع ملابس وبيطلع من الملابس بتاعته دي زكاة المال خلاص لو عنده أدوية بيطلع منها زكاة المال خلاص لو عنده أي شيء بيطلع منه عنده بقالة بيطلع منها زكاة مال وبقالة خلاص من نوع المال يعني هي من زكاة مال وما زكاة تجارة ما عروض تجارة ما هو البقال ده عنده عروض تجارة لا ما زكاة المال فلوس ما زكاة المال بصي أنا زكاة المال بطلعها إذا عندي مال أطلعها من عين المال مال فلوس انا عندي مثلا بقاله زي مثلا سوبر ماركت كده ممكن حاجتين ممكن يقيمها وتطلع زكاه مال او يطلعها من البضاعه اللي عنده فصح ممكن كذلك اه للفقراء ممكن جدا للفقراء جدا ممكن زكاه مال ممكن الطعام ممكن يطلع من الطعام ما يمنع او يقيم فلوس ويطلع فلوس فده ممكن جدا برضو نسمه منه تطلع للفقراء وتقيم من يبقى لما نيجي نتكلم طيب يا بنات بتحسب الدين بتطلع الدين وتبقى المتبقي من الدين هو ده اللي بتطلع عليه زكاة المال لما بيبقى عندها دين بتحسب الدين وتطلعها من المبلغ وبيبقى المتبقي ده هو اللي عليه ايه زكاة مال ايوه هي بتقيم هي بتقيم لا عنده بضاعه موجوده اهي وعنده اجهزه كهربائيه وعنده كده معلش بس دي ايه دي اموال دي اموال وطلع من الاموال دي في مبلغ كمان وهو مدخره يبقى ده يبقى راس يعني بص هقول لحضرتك في المساله دي عنده المحل كبير جدا المحل وعنده البضاعه وعنده ارباح بتحول عليها الحول اللي هيطلع عليهم زكاة المال اللي هم ايه؟ لا البضاعة والأرباح إنما المحل نفسه مش هيطلع عليه حاجة طبعا بقى يطلع على كله بقى يطلع على كله يا دكتور كله مع بعض ما بقولك مدخر يا دكتورة لا لا لا لا لا